والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلمون وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين